ومن كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه. ونحن في فصل ومن دلائل النبوة أدب الحيوان معه صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا رحمه الله: قال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان، بهز بن أسد هنا وعفان بن مسلم الصفار، قال حدثنا مهدي قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب، هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل، فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار، يعني مزرعة بستان طق عليه الحائط، فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه يبكي يشتكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحبه. قال بهز عفان: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفراه فسكن، فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. حيوان تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء خافضا رأسه إليه يشتكيه من ظلم الأنصاري له، يجيعه ويكرثه ويعني يتعبه في العمل. قال الإمام أحمد: وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي، جرير بن أبي حازم، قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته وأردفني خلفه. وكان هنا فيه تعيين ما كان راكبا عليه صلى الله عليه وسلم، وهي بغلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز كان أحب ما تبرز فيه هدف يستتر به، يعني شيء يستتر به، حائط، شجر، بستان من الناس، أو حائش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه ناضح له. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه وسراته فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ أي من صاحب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا. فقال: ألا تتقي؟ بعض الناس إذا قال أنا يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، هكذا، وهنا ما لها وجه وليس عليها دليل، كل ما يقول أنا يقول أعوذ بالله من كلمة أنا. شوف هذا قال أنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكره. قال: فقال أنا. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكاك إلي وزعم أنك، وهنا يأتي الزعم بمعنى الحق وليس بمعنى الكذب أو الحديث الذي لا صحة له، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مصدقه، وزعم أنك تجيعه وتدئبه. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط فقضى حاجته ثم توضأ، ثم جاء والماء يقطر من لحيته على صدره، فأسر إلي شيئا لا أحدث به أحدا. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، إذا أسر إليك أخوك سرا فلا تفشي سره أبدا. شوف عبد الله بن جعفر قال: فأسر إلي شيئا لا أحدث به أحدا، فخرجنا فحرجنا عليه، يعني سألوه بالله كثيرا على أن يخبرهم، فحرجنا عليه أن يحدثنا، فقال لا أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حتى ألقى الله. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج بعضه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسين، قال الشيخ حسين هو ابن محمد المروزي كما في إتحاف المهرة، قال حدثنا خلف بن خليفة عن حفص، قال هو حفص بن عمر ويقول حفص بن أبي أخي أنس ابن أخي أنس، عن حفص عن عمه أنس بن مالك قال كان أهل بيتي من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه كان لنا جمل نسني عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا، فقاموا، فدخل الحائط والجمل في ناحية، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار يا نبي الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب، يعني الذي صار مسعورا، وإنا نخاف عليك صولته، فقال ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، الله أكبر. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل، فقال له أصحابه، شوف احترام الرسول صلى الله عليه وسلم، تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف ما يقدر مجيئه، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فسجد هذا الجمل وذهب إلى العمل مباشرة، خلاص في أعظم من هذه الوساطة؟ ها؟ ما في. قال فقال له أصحابه يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك، فقال لا يصلح لبشر، لو كان غير صاحب حق وليس نبيا حقا لا، قال هلهم يعظمونه وخلاص، ها هلهم يعظموني وخلاص، كما يفعل الذين يدعون الألوهية والذين يدعون الربوبية، ها عندما أكلوا عذرة الحلاج يتقربون إلى الله أن يأكلوا عذرته، إيش بك؟ وهذا يبول عليهم هو على المنبر ويتبركون ببوله، كرامة، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يحفظ عقولنا ولا يبتلينا. يقول لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، الله أكبر. أين النساء من هذا الحديث؟ أين نساء الزمان، نساء زماننا من هذا الحديث؟ قال لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. تنبجس، نعم، يعني يخرج منها هذا، يفور منها هذا، ويسيل منها وتلحسه حتى تنظفه، ما أدت حقه. نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله أن يهدي نساء المسلمين، ونعوذ بالله من الذين يجرؤون نساء المسلمين. الآن دعوات كبيرة وكثيرة في التواصل الاجتماعي وفي الانترنت وفي القنوات يحرضون المرأة على أن تخرج، على أن تخرج على أهل بيتها، وعلى أنها ما حد يمسك بزمامها، هذا غلط، حرام. ينبغي للمرأة أن تحترم زوجها وأن تهتم بأبنائها وببيتها وأن تتقي الله عز وجل في ذلك. انظر إلى حق زوجها عليها، لو كان أحد يسجد لأحد أو لو كان هذا مشروعا لم يكن هذا الشيء إلا للزوج من قبل زوجته، لا تسجدوا لي أنا، ما لست بأحق من الزوج أن يسجد له ومن الذي يسجد له؟ زوجته، إذا كان هذا مشروع، لكن ليس مشروعا لا لهذا ولا لهذا. وبين حق الزوج على زوجته بهذا التشبيه البليغ حتى تنتبه المرأة. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وهذا إسناد جيد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن يونس يعني ابن أبي إسحاق السبيعي، كان يقال عكازة جده من كثر ما هو معها ملازمه هو وإسرائيل، عن مجاهد وهو ابن جبر، عن عائشة قالت كان رضي الله عنها قالت: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، يعني جمل متوحش صغير، فكان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد ولعب في البيت، فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن فلم يتحرك كراهية أن يؤذيه، احترام للرسول صلى الله عليه وسلم. البهائم تحترمه، والرافضة لا يحترمون الرسول، يسبونه ويؤذونه في أهله، والآن بعد أيام ترون اللطم والملاطمة والبكي والنحيب وإلى غير ذلك، كذب كذب وزور والله، وبعضهم يجرح نفسه، والذي يسحب نفسه على النار، والذي يأخذ الخنجر وإلى آخره، ويخرج يجرحون أبناءهم والرضع منهم أيضا، إيش فداء للحسين، كذبه. رأيت هذا في مقطع. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد قال: حدثني راشد بن سعد ثقة، عن عبد الله بن نجي عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم النفر ويرى ثم يوم القر، وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بدنات أو 6 ينحرهن فطفقن يزدلفن إليه، أيتهن يبدأ بها يتسابقن إليه. الله أكبر. فلما وجبت جنوبها أي سقطت قال كلمة خفية لم أفهمها، فسألت بعض من يليني ما قال، قالوا قال: من شاء اقتطع. هذا حديث حسن، وثور هو ابن يزيد، والحديث أخرجه أبو داود، وهذا الإسناد صحيح. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.